الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلح. الصلح جائز مع الإقرار إن سبقت خصومة الإنكار. الصلح جائز أي مباح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. ثم الصلح ينقسم إلى قسمين: صلح مع الإقرار وصلح مع الإنكار. والصلح مع الإنكار لا يصح في المذهب، وإنما يصح الصلح مع الإقرار. فلو ادعى الزيد على عمرو شيئا فأنكره ثم دعاه إلى الصلح لم يصح في المذهب، وإنما يصح إذا اعترف به ثم دعا إلى الصلح بعد الاعتراف والإقرار، فإنه يصح الصلح. وشرط الصلح سبق الخصومة. فلو قال له: صالحني عن دارك بكذا، من غير أن تتقدم خصومة قبل ذلك، لم يصح الصلح أيضا. وهو ببعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين، أي إذا صالحه من العين المدعاة على بعضها، كأن صالحه من الدار على نصفها، فهذا الصلح هبة، كأنه وهبه نصف الدار. وكذا إذا صالحه من الدين على بعضه، فهذا الصلح إبراء للمدين من بعض الدين. وهو ببعض المدعى في العين هبة، وهو ببعض المدعى في العين هبة أو براءة للدين، أي إذا صالحه من العين على بعضها فهو هبة، فيأخذ أحكام الهبة، وإذا صالحه من الدين على بعضه فهو إبراء، فيأخذ أحكام الإبراء. وفي سواه بيع أو إجارة، والدار للسكنى هو الإعارة، أي إذا صالحه من شيء على شيء آخر، صالحه من دار على دار أخرى، فهو بيع، يأخذ أحكام البيع، كأنه باعه الدار بالدار. أو صالحه من الدار على إيجارة دار أخرى أو نفس الدار، فهو إيجارة، يأخذ أحكام الإيجارة. قال: صالحتك من الدار على إجارتها سنة، أو على إجارة دار أخرى سنة. دعا زيد على عمرو دارا فاعترف بها، قال له: سأدفع لك أجرة مقابل السكن لمدة سنتين، قابل أن تكون الدار لي. صالحه من الدار على إجارتها مدة معلومة، فهذا عقد إجارة، الصلح هذا يؤول في النهاية إلى الإجارة، فيأخذ أحكام الإجارة. أو صالحه من الدار على سكناها مجانا، فهو إعارة. ادعى زيد على عمرو دارا فاعترف بها، وقال له: ليست عندنا يعني دار أخرى نسكنها، نريد أن نسكن في هذه الدار. فوافق على أن يسكنوا في الدار بلا مقابل، فهذا صلح، وهو يؤول في النهاية إلى الإعارة، أعاره الدار بلا مقابل. بالشرط أبطل وأجز في الشرع على مروره ووضع الجذع، أي إذا قال له: صالحتك بكذا على أن تبيعني كذا، لم يصح. قال له: صالحتك من الألف على خمسمائة بشرط أن تبيع لي سيارتك بكذا، أدخل في الصلح شرط بيع أجنبي عن الصلح، لا علاقة له بالصلح، هذا الصلح غير صحيح. كذا قال: صالحتك من الألف على 500 بشرط أن تؤجر لي دارك لمدة سنة بكذا، لا يصح، لأنه شرط في عقد الصلح عقد إجارة لا علاقة له بالصلح. وأجز في الشرع على مروره، أي يجوز الصلح بمال على المرور، كأن يكون إنسان ليس له باب مفتوح إلى الدرب المشترك، يعني الشارع المغلق، ويريد أن يكون له باب مفتوح في الدرب المشترك الذي هو ليس شريكا فيه، مقابل أن يدفع لهم مبلغا من المال، جائز. الدرب المشترك هو الذي يكون مفتوح من ناحية ومغلق من ناحية، وكل من له باب مفتوح إلى الدرب المشترك فهو شريك، ومن ليس له باب فهو غير شريك. فهذا الذي هو غير شريك إذا أراد أن يفتح بابا في الدرب المشترك لينتفع بالمرور في هذا الدرب وطلب منه مالا مقابل فتح الباب، جاز على سبيل الصلح. وكذا وضع الجذوع، لو كان بين شخصين جدار مشترك وهو ملك أحد الشخصين، زيد هو الذي بنى الجدار، عمر لم يبني شيئا، وأراد عمر أن يضع خشبه على رأس الجدار، فطلب زيد منه مبلغ من المال مقابل وضع الأخشاب على الجدار، يجوز ذلك على سبيل الصلح. وأجز في الشرع على مروره ووضع الجذع، وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ من سبلي، أي الشارع العام المفتوح يجوز للإنسان أن يخرج في بيته جناح يعمل ميزاب لماء المطر، وبلكونة وسقيفة وظلة، صاحب المحل يريد أن يعمل ظلة عند المحل، جائز في الشارع العام، جائز بشرط أن يرفعه بحيث لا يتضرر الناس بالمرور تحته. وجاز إشراع جناح معتلي لمسلم في نافذ، أي في شارع نافذ مفتوح من الناحيتين، من سبلي لم يؤذي من مر، بشرط أن يرفعه بحيث يمر الناس تحته من غير ضرر. وقدم بابك، وجاز تأخير بإذن الشركاء، أي في الدرب المشترك الذي هو مفتوح من ناحية مغلق من ناحية ثانية، كل واحد من أصحاب الدرب المشترك له الانتفاع من رأس الدرب إلى باب داره، يملك الانتفاع بهذا المساحة، بهذه المساحة، لأنها محل تردده ودخوله وخروجه، ما بعد الباب لا يملك منه شيئا. فإذا أراد تقديم الباب إلى ناحية المفتوحة من الدرب المشترك فهو جائز، لأنه سيقتصر من حقه على بعضه، بدل من أن يكون مثلا له حق المرور والتردد في 50 متر بيصير له حق في 40 متر فقط، فهو تنازل عن بعض الحق باختياره ولا حرج فيه. لكن لو أراد أن يؤخر الباب إلى الناحية المغلقة، معناه أنه سيستفيد ملك جديد ومساحة إضافية، فلا يجوز إلا بإذن الشركاء وهم الذين لهم أبواب مفتوحة إلى الدرب المشترك بعده. فإذا لم يوافقوا إلا على مال مقابل أن يدفع لهم، قالوا موافقين بشرط أن تدفع لنا مبلغ من المال، جاز ويكون صلحاً.